بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العرب حسب ونسب. عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. العرب حسب ونسب. الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال: يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد. ونستمع في الشريط الثاني إلى قبيلة الخزرج وقبائل بني مالك بن زيد بن كهلان القحطانية، فمع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك، وسوف نتكلم في هذه الأمسية عن الدرس الثاني من دروس العرب حسب ونسب، دروس الأنساب. ولعلكم تذكرون في محاضرة الأولى في الدرس الأول تكلمنا عن اهتمام العرب بالحسب والنسب، وابتدأنا قلنا أن العرب هم عرب عاربة قحطانيون، ثم العرب المستعربة العدنانيون. قلنا أن هناك قضاعة قحطانيون نسبة لقحطان، عدنان ينسب له العدنانيون، ثم قضاعة. وابتدأنا في الكلام عن القحطانيين، ويعني من أولى القبائل التي تكلمنا عنها كانت قبيلة الأوس، وذكرنا بعض شخصياتهم، تكلمنا عن بعض شخصياتهم في الجاهلية والإسلام. وبعد أن تكلمنا بنبذة صغيرة عن رجال الأوس، عن بعض رجال الأوس، أتكلم الآن عن الخزرج. الخزرج ابن حارثة هو جد قبيلة الخزرج، وهو أخو الأوس ابن حارثة جد قبيلة الأوس. ولد الخزرج ابن حارثة عمرو والحارث وهما شقيقان، ولد له أيضا عوف وجشم وكعب وهم أشقاء. ولد لعمرو بن الخزرج ثعلبة، وولد لثعلبة بن عمرو تيم الله وهو النجار. نجار لقب له لأنه نجر رجلا، والنجر هو أن تجمع اليد وتضرب برأس البرجومة الوسطى، تضرب برأس البرجومة الوسطى يعني مثل ما نقول الآن طقه بوكس، فلان ضرب فلان يقولون ضربه بوكس ولا شيء، البوكس هذا اللي هو يسمونها النجر عند العرب. ومن بني النجار ابن ثعلبة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت ابن المنذر، حسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام ابن عمرو بن زيد منات ابن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار رضي الله عنه. وكان يرحمه الله لا يتصف بالشجاعة، ولم يقولون بسبب ذلك لم يشهد أي من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك دافع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من موهبة عظيمة في الشعر عن الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما. وعاش حسان حتى بلغ من العمر 120 عاما، وكذلك كان عمر والده ثابت وعمر جده المنذر وعمر جده لأبيه، كلهم عاش 120 سنة، واختلفوا في تاريخ وفاته، وورد في ذلك 3 تواريخ، فقيل في السنة 40 وقيل في 50 وقيل بل في 54 من الهجرة، والله أعلم. والكثير الحقيقة من الذين سوف نذكر سنوات وفاتهم يعني في اختلاف، لكن نرجح يعني أحد الأقوال نعتقد أنه أقرب للصحة. ومن الخزرج أيضا الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس ابن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار رضي الله عنه، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كتاب الوحي، توفي في 22 من الهجرة وقيل بل في 30 من الهجرة. ومن الخزرج الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أيضا من بني النجار رضي الله عنه، شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي كما تعلمون من دروس الدولة العثمانية التاريخ السياسي الدولة العثمانية، توفي مجاهدا في أرض الروم في 52 من الهجرة، ودفن بالقرب من أسوار القسطنطينية. ومن الخزرج الصحابي الجليل عمرو بن حزم بن زيد، وعمرو بن حزم رضي الله عنه شهد مع الرسول الخندق وهو ابن 17 سنة، واستعمله الرسول على أهل نجران بعد أن دخلوا في الإسلام، استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل نجران بعد أن دخلوا في الإسلام، وتوفي رحمه الله في 51 بعد الهجرة من الهجرة تقريبا. ومن الخزرج الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أيضا استصغره الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وشهد أحد، وقيل بل لم يشهد أحد وإنما شهد الخندق، وكان يرحمه الله من كتاب الوحي. ومنهم معاذ ومعوذ وعوف بن الحارث بن رفاعة رضي الله عنهم. معوذ وعوف قتل أبا جهل عدو الله في بدر الكبرى. ومن الخزرج أيضا الصحابي الجليل أنس بن النضر، أنس معروف رضي الله عنه، أنس بن النضر استشهد بإذن الله في أحد، وكان في جسمه أكثر من 80 جرحا، وابن أخي أنس بن النضر الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر رضي الله عنه خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم، توفي أنس بن مالك في 91 من الهجرة، وكان عمره كما يقولون تجاوز 100 عام ب3 سنوات. ولد له من صلبه أنس بن مالك رضي الله عنه، ولد له من صلبه يرحمه الله 80 ولدا وابنتان. ومن الخزرج أيضا حبيب وعبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، كل هؤلاء من بني النجار، أمهم الصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب بن عمرو الأنصارية، نسيبة بنت كعب الأنصارية الشهيرة رضي الله عنها، تلقب بأم عمارة الأنصارية، شهدت بيعة العقبة. ومن بني الحارث بن الخزرج الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، شهد الكثير من المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، وكان شاعرا مجيدا، قتل شهيدا بإذن الله في معركة مؤتة التي جرت في 8 من الهجرة. ومن الخزرج أيضا الصحابي الجليل سعد بن الربيع، سعد بن الربيع رضي الله عنه شهد العقبة الأولى والثانية، وقاتل في بدر وقتل بإذن الله في أحد شهيدا. ومنهم الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن الشماس بن أبي زهير بن مالك رضي الله عنه، خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطيب الأنصار، مات شهيدا بإذن الله في حروب الردة في اليمامة. ومن الخزرج الصحابي الجليل بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب رضي الله عنه، شهد العقبة الثانية وقاتل في بدر الكبرى، وأيضا قاتل في أحد، ويقال بأنه أول من بايع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة. كادت أن تحدث فتنة، يقال أنه أول في قول أنه أول من بايع الصديق رضي الله عنه، وقتل شهيدا بإذن الله في معركة عين التمر التي جرت في السنة 12 من الهجرة، وهي من معارك فتح العراق، وهو والد الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير ولد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثماني سنوات، ويقال 8 سنوات و7 أشهر، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، كان أول مولود المهاجرين بعد الهجرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولكن أول مولود للأنصار بعد الهجرة هو النعمان بن بشير. قتل يرحمه الله في السنة 64، قتله أهل حمص بسبب دعوته إلى بيعة عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية. ومن الخزرج الصحابي الجليل زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج رضي الله عنه، توفي بالكوفة في السنة 64 من الهجرة، وهو من خواص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتل معه في صفين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استصغره في غزوة أحد، وقاتل معه في 17 غزوة بعد ذلك. ومن الخزرج الصحابي الجليل أبو الدرداء عامر أو عويمر كما يقولون. أبو الدرداء في يعني كتب الصحابة والرجال تجد اسمه عامر أو عويمر، وهو عامر أو عويمر بن زيد بن قيس ابن عيشة ابن أمية ابن مالك ابن عامرة ابن عدي ابن كعب ابن الخزرج ابن الحارث ابن الخزرج رضي الله عنه، شهد الخندق وتوفي في السنة 32 من الهجرة في دمشق. ومن بني كعب بن الخزرج الصحابي الجليل سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعد بن كعب بن الخزرج رضي الله عنه، وهو من سادات الصحابة، وبيتهم من بيوت العرب المشهورة في الجاهلية، وهم يشتهرون بالكرم والجود والسخاء. اختلفوا في تاريخ وفاته رضي الله عنه، قيل في السنة 15 وقيل في 14، وفي قول أنه توفي في السنة 11 من الهجرة. ومنهم ابنه الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة، أحد أدهى دهاة العرب رضي الله عنه، وهو الذي يقول لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. توفي رحمه الله في السنة 59 من الهجرة، وهو من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما بايع الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، لما بايع الحسن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، دخل قيس في البيعة. انظروا إلى فقهه رضي الله عنه. ومنهم الصحابي الجليل سماك بن أوس بن خرشة، سماك بن أوس بن خرشة رضي الله عنه أبو دجانة الأنصاري، نحن نعرفه باسم أبي دجانة الأنصاري، لكن هو سماك بن أوس بن خرشة رضي الله عنه، أحد أبطال الإسلام، قاتل في بدر وأحد، وهو الذي مشى متبخترا في أحد حاملا سيفا أعطاه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، معتما بعمامة حمراء عصب بها رأسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموطن. شهد رحمه الله جميع المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واستشهد في معركة الحديقة في حروب ردة اليمامة التي جرت في السنة 12 من الهجرة، وهي المعركة التي قتل بها عدو الله مسيلمة الكذاب. ومن الخزرج أمير مصر في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مسلمة بن مخلد بن الصامت، مسلم الأنصاري، مسلم بن مخلد الأنصاري، توفي في السنة 62 من الهجرة. ومن بني عوف بن الخزرج الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن قوقل، وقوقل هذا هو غن بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وسمي قوقل لأن الرجل كان إذا نزل بأهل هذا البيت في الجاهلية نجاهم ضيف أو رجل نزل عليهم قالوا له قوقل حيث شئت، بمعنى انزل حيث شئت، وهذا من يعني دليل على قوتهم، ولا أحد يستطيع أن يتعرض لمن ينزل في حماهم. وعبادة بن الصامت من سادات الصحابة، شهد العقبتين والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي في فلسطين في السنة 34 من الهجرة. ومن بني عوف بن الخزرج رأس النفاق وكبير المنافقين عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم، وسالم يلقب بالحبلة لكبر بطنه. سالم هذا هو سالم بن غنم بن غنم بن عوف بن الخزرج، وأم عبد الله بن أبي هي سلول الخزاعية، بها يعرف فيقال عبد الله بن سلول أو عبد الله بن أبي، وهو من سادات الخزرج قبيل الإسلام. ومن بني جشم ابن الخزرج الصحابي الجليل زيد ابن الدثنة ابن معاوية ابن عبيد ابن عامر ابن بياض ابن عامر ابن زريق ابن عبد حارثة ابن مالك ابن غضب ابن جشم ابن الخزرج رضي الله عنه، قتلته قريش مع الصحابي الجليل خبيب ابن عدي رضي الله عنهما، وصلبتهما في الحادثة المعروفة. ومن الخزرج الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، شهد العقبة وبدر وأحد، وفيها بإذن الله استشهد يرحمه الله. ومنهم ابنه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، شهد العقبة الثانية مع أبيه، وغزى مع الرسول صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، وحارب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين، وتوفي رضي الله عنه في السنة 74 من الهجرة. ومنهم الصحابي الجليل عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب رضي الله عنه، وهو ممن شهد العقبة، وابنه عقبة شهد العقبة الأولى وبدر وأحد رضي الله عنه. ومنهم الصحابي الجليل الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب رضي الله عنه، يلقب بذي الرأي، وهو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل في الموقع الذي نزله في معركة بدر. توفي الحباب بن منذر يرحمه الله في خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه. نعم. ومن الخزرج الصحابي الجليل عمير بن حرام بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدر. والصحابي الجليل معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، الذي قطع رجل أبي جهل عدو الله في معركة بدر الكبرى. ومن الخزرج الصحابي الجليل البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة رضي الله عنه، أول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى، وأول من استقبل القبلة، توفي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هجرة الرسول عليه السلام إلى المدينة المنورة بشهر، وكان البراء مسافرا. ومنهم الصحابي الجليل من الخزرج الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي بن بلدم بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب رضي الله عنه، فارس الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي رحمه الله في السنة 40 من الهجرة في الكوفة، وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غن بن سلمة رضي الله عنه، الذي قتل اليهودي كنانة بن الربيع، قتل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري، وهو هذا من بني النضير، قتله يوم خيبر. هؤلاء هم الأوس والخزرج. وهذا يعني كان كنانة ابن الربيع زوجا لصفية بنت حيي بن أخطب، وهي يهودية من أشراف قومها، فلما أخذت سبية رضي الله عنها تزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أمنا أم المؤمنين، أصبحت أمنا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، توفيت يرحمه الله في السنة 50 ودفنت يرحمه الله بالبقيع. نعم. هؤلاء يعني هم الأوس والخزرج من قبائل الأزد. نحن إذا تذكرون في محاضرة الماضية تكلمنا عن عمرو بن عامر، وقلنا بأنه ولد له جفنة، وهو جد آل جفنة الغساسنة ملوك العرب بالشام، نصبهم الروم، وولد له الحارث بن عمرو الملقب بمحرق، لأنه أول عربي عاقب حرقا بالنار كما قلنا، وثعلب بن عمرو وهو العنقاء، وحارث بن عمرو وأبو حارث بن عمرو، وولد له عمران كما قلنا، ومالك وكعب وولد له وادع بن عمرو دخل بنوه كما قلنا في همدان، وولد له أيضا أوف وذهل، وذهل هو وائل دخل بنوه في نجران، وولد لعمر ابن عامر عبيد وحمل وقيس، ولكنهم درجوا، وإذا قلنا درجوا يعني هلكوا ولم يعني تكن لهم ذرية. لم يشرب بنو عمران ابن عمرو وبنو حارث ابن عمرو وبنو وائل ابن عمرو ابن عامر ابن حارث ابن قيس ابن ثعلب ابن مازد ابن أزد، هؤلاء لم يشربوا من ماء غسان مثل بقية إخوتهم بني عمرو بن عامر وبني عمومتهم بنو عمرو وبنو عدي وبنو كعب بن مازن بن الأزد، وعلى ذلك فهم ليسوا غساسنة، لم يشربوا من ماء غسان في اليمن، وهم بذلك لا نستطيع أن نسميهم غساسنة. عندما نتكلم عن آل جفنة بن عمرو بن عامر فإننا نتكلم عن بيت ملك عريق في الجاهلية، مدحهم شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه، مدحه لهم كان في الجاهلية قبل دخوله في الإسلام، مدحهم بقصيدة شهيرة يقول فيها: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول أبناء جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل، أبناء جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. جلق أحد الأسماء القديمة لمدينة دمشق، ومارية هي مارية بنت أرقم من آل جفنة تعرف بذات القرطين، وفي قول إنها مارية بن ظالم الكندية. وكان حسان ابن ثابت يفد على الملك الحارث بن أبي شمر أو أبي شمر من آل جفنة الغسانيين، وفي أحد الأقوال إن أول ملوك العرب بالشام هم من قبيلة تنوخ، وتنوخ من قبائل قضاعة، وكانت الشام خاضعة كما تعرفون للإمبراطورية الرومانية، فلما تنصروا هؤلاء يعني قبائل تنوخ ملكهم الروم على عرب الشام، ملكوا تنوخ، ثم بعد ذلك وفدت قبيلة سليح، وسليح أيضا من قبائل قضاعة، وفدوا على الشام وتنصروا ثم تغلبوا على تنوخ فملكهم الروم على عرب الشام. لما انهار سد مأرب وتفرقت القبائل توجه الغساسنة إلى الشام، وهناك دخلوا في النصرانية وتغلبوا على قبيلة سليح فملكهم الروم على عرب الشام، وكان أول ملوكهم هو الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، والحارث هو محرق، ثم ملك بعده الحارث بن ثعلبة بن عمرو، وثعلبة بن عمرو هو العنقاء، وأم الحارث بن ثعلبة هي مارية ذات القرطين، ثم ملك بعده النعمان بن الحارث بن جبل بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو، ثم المنذر أبو شمر بن الحارث بن جبل، ثم عوف بن أبي شمر، ثم الحارث بن أبي شمر. الحارث بن أبي شمر هذا كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ملك بعده جبل بن الأيهم بن جبل بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة، وهو الذي أسلم ثم ارتد خوفا من عار اللطمة. له قصة تعرفونها، يعني لابد الحقيقة من ذكرها. كان قد دخل في الإسلام جبل بن الأيهم، ووفد على عمر ومعه جماعته، ثم وفي الطواف حول الكعبة وطئ على إزاره رجل من بني فزارة، فانحل إزاره فلطم الفزاري فهشم أنفه، فاشتكاه الفزاري إلى عمر. وانظروا الآن إلى فعل سيدنا عمر لتعرفوا هل هو الفاروق أم لا. ذهب الفزاري فاشتكى الملك إلى عمر، فاستدعاه عمر وسأله عما حدث، فأقر الملك بما فعل، فقال له عمر الفاروق رضي الله عنه: إما أن ترضيه وإلا أقدته منك. فقال له: ظننت أني إن أسلمت أكون أكثر عزا مما أنا عليه الجاهلية. قال له عمر: ولكن الإسلام ساوى بينكما. فقال: إذن أتنصر ملك. قال العمر: فإذن أتنصر. فقال له عمر: إذن أضرب عنقك. جبل بن أيهم يعرف من عمر ويعرف أنه سينفذ ما يقول إن ارتد، فقال له أمهلني يا عمر إلى الغد، فقال له لك ذلك، ولكنه فر وجماعته تحت جنح الظلام وتوجه إلى القسطنطينية وتنصر وعاش بها كما يعني تقول كتب التاريخ متنعما بنعيم الدنيا. له أخبار في تمتعه بنعيم الدنيا في القسطنطينية، أخبار كثيرة. ثم بعد ذلك تفكر بحاله وبكى وقال قصيدته الرائعة التي نذكر منها هذين البيتين، قال: تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها، لو صبرت لها ضرر، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر. جبل بن أيهم مات نصرانيا في بلاد الروم في السنة 20 من الهجرة. ويعني هذه أيها الأخوة نبذة بسيطة عن الملوك آل جفنة الغساسنة. من بني كعب بن عمرو مزيقياء وهم الغساسنة أيضا، كان السموئل بن عادية بن حية، وهو عربي يدين باليهودية، وكانت العرب تضرب به المثل في الوفاء بسبب قصته الشهيرة مع امرئ القيس الشاعر. ومن بني عمرو مزيقياء بن عامر بنو حارثة بن عمرو الذين منهم قبيلتي خزاعة وبارق. أما بنو عمران بن عمرو مزيقياء فقد كان منهم المهلب بن أبي صفرة القائد الكبير، وهو من أشهر رجال الدولة الأموية، تصدى للخوارج وقاتلهم كما تعرفون قتالا شديدا. وأبو صفرة أبوه وظالم بن سراق كان المهلب أزواجا، ولذلك ولد له قرابة 300 ولد من صلبه، ولكن العقب كان في 19 منهم، والمهلب سيد من سادات العرب، توفي في السنة 82 من الهجرة. ومن قبائل الأزد قبائل بني نصر بن الأزد، ومن بني نصر بن الأزد قبائل غامد وزهران الكبيرة، ومن قبيلة زهران قبيلة دوس التي تضم عدة بطون، ومن بطونهم الكبيرة بنو فهم، وهم عدة فخوذ، منهم بنو سليم بن فهم رهط الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الله بن عامر رضي الله عنه، توفي في السنة 59 من الهجرة. والصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي كانت له كرامة بدعوة النبي عليه السلام، تمثلت في النور الذي في نهاية صوته رضوان الله تعالى عليه. توفي الطفيل في حروب الردة في حرب اليمامة. ومن بني فهم قبيلة هناء وهي من قبائل عمان، ومن بني فهم أيضا بنو زيد بن شباب بن مالك بن فهم، وهم الذين يعرفون بالفراهيد، منهم عالم النحو الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، توفي في السنة 70 بعد 100 الهجرة. ومنهم جديع بن علي بن شبيب الملقب بالكرماني، كان زعيما للأزد في خراسان، ولد بكرمان في خراسان ولذلك لقب بالكرماني. حاول في أخريات الدولة الأموية أن يخرج على الأمويين لما تحالف مع أبي مسلم الخراساني، ولكن والي الأمويين القوي نصر بن سيار تصدى له وقتله في السنة 29 بعد 100 من الهجرة. ومن قبيلة زهران جيفر وعباد ابن الجلندة، كان ملكان في عمان، كاتبهما الرسول عليه السلام يدعوهما للإسلام فدخل في الإسلام. ومن قبيلة زهران أبو أميمة الذي تزوج من أم فروة بنت أبي قحافة فولدت له أميمة التي تزوجها عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. ومن قبيلة زهران أيضا الفاتك الشهير عمرو بن مالك المعروف بالشنفرة. نريد الآن أن نتكلم عن قبيلة خزاعة. علماء الأنساب اختلفوا حول نسب خزاعة، والخلاف بين علماء الأنساب نلاحظه كثيرا في كتابات هؤلاء العلماء، تلاحظ عندهم يعني خلاف كبير حول الكثير من القبائل، نسب الكثير من القبائل. فمن علماء النسب مثلا من قال بأن خزاعة من مضر، وبأنهم من ولد قمع بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ومنهم من نسبهم في قحطان، عالم النسب الشهير عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري مؤلف كتاب السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام، المتوفى في السنة 13 بعد 200 الهجرة، يقول بأن خزاعة يقولون بأنهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر. أما الكلبي هشام بن محمد بن السائب الكلبي يقول بأن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن القيس بن ثعلب بن مازن بن الأزد ولد له ربيعة وأفصى وعدي وكعب، أمهم بنت أد بن طابخ بن إلياس بن مضر. ربيعة وأفصى هما خزاعة، وربيعة هو لحي. خزاعة لقب عرف به بعد انهيار سد مأرب، بعد انهار سد مأرب في الحادثة الشهيرة المعروفة وحدوث سيل العرم، انخزع بنو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر عن بقية قومهم من قبائل الأزد، انخزعوا يعني فارقوا قومهم. لما فارقوا قومهم واتجهوا إلى مكة المكرمة التي كانت في ذلك الوقت تقطنها قبيلة جرهم، ثم في مكة توافد عليهم أبناء عمومتهم بنو أسلم ومالك وملكان، وهم بنو أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، فسمي الجميع خزاعة. ربيعة بن حارثة هو لحي بن حارثة، ولد لربيعة أو للحي عمرو بن لحي، أمه فهيرة بنت حامر بن الحارث بن مضاد الجرهمي. فهيرة بنت حامر بن الحارث بن مضاد الجرهمي. لما كبر عمرو بن لحي تنازع السيادة على أمر البيت الحرام مع القائم على شؤون البيت في ذلك الوقت وهو الحارث بن مضاد الجرهمي، واستعان عمرو بن لحي ببني إسماعيل، وتمكن بذلك من إلحاق الهزيمة بالجرهميين وقام بطردهم من مكة، وتمت له بذلك السيادة على مكة وأصبح نفوذه كبيرا. تدور الأيام ويصاب عمرو بن لحي بمرض، فوصفوا له عين ماء في البلقاء بالشام كانوا يستشفون بها، فذهب إليها يريد الشفاء واستحم بها فشفي بإذن الله. وفي الشام شاهد قوم يعبدون الأصنام، فلما سألهم عنها قالوا له نستسقي بها المطر ونستنصر بها على أعدائنا، فطلب منهم أن يعطوه من أصنامهم يأخذها معه إلى مكة، فأعطوه ما سأل. لما عاد بالأصنام إلى مكة قام بنصبها حول الكعبة، ودعا العرب إلى عبادة الأصنام، فغير عمرو بن لحي بذلك دين إسماعيل الذي كان عليه أهل مكة. وعمرو بن لحي هو الذي بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام، هذه الأشياء وردت في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذه وردت في القرآن، وفي معاني هذه المسميات آراء كثيرة، ولكن نقول إن البحيرة هي الناقة التي إذا ولدت 5 مرات سموها بحيرة، وكان آخر ما ولدت ذكرا. ماذا يصنعون في البحيرة؟ هذه الناقة إذا ولدت 5 مرات وكان آخر ما ولدت ذكرا قاموا بشق اذنها كعلامة تعرف بها فهي بحيرة. البحيرة مشقوقة الأذن، بحر اذنها شقوها أي مشقوقة الأذن، وقالوا هي للآلهة فلا يركبونها ولا ينحرونها ولا يحملون عليها الأحمال ولا يطردونها من الماء، إذا وردت إلى موارد المياه ما تطرد ولا تطرد من المرعى، لها يعني ميزات. وأما السائبة فهي كالبحيرة ولكنها ليست مشقوقة الأذن، وإنما يقوم أحدهم من جهلهم بتسييبها إكراما للآلهة، وكانوا يصنعون ذلك عند عودتهم من سفر طويل أو إذا يعني شفي أحدهم من مرض أو إذا نجت له ناقة من غارة المغيرين غارة على قبيلته القوم وأخذوا نياق ولكن لم تؤخذ ناقته، فيعني يفرح بذلك وينذرها الآلهة. وفي قول إنهم يسيبونها فينذرونها لآلهتهم ليس بأي سبب، إنما الواحد يريد أن ينذرها الآلهة، ويكرمون هذه السائبة، يكرمونها مثل ما يكرمون البحيرة. أما الوصيلة فهي الشاة، إذا ولدت أنثى جعلوها له، وإذا ولدت ذكرا جعلوه للآلهة. الشاة عندما تلد أنثى الأنثى لهم، وإذا ولدت ذكرا جعلوه للآلهة يذبحونه للآلهة، وإذا ولدت ذكرا وأنثى فالأنثى المولودة وصيلة لأنها وصلت أخاها الذكر الوليد فلا يذبحونه لآلهتهم. وأما الحامي فهو فحل الإبل، هذا الحامي فحل الإبل إذا نتج له 10 أبطن أو 10 أجيال، ويقال بل هو فحل الإبل الذي يكون له ولد يكبر حتى يضرب الإبل، ثم يكون لولده ولد يكبر حتى يضرب الإبل، فإذا كان ذلك فإنهم يعمدون إلى الفحل العود ويكرمونه كما يكرمون البحيرة. نعم. عمرو بن الحي ولد له من تماضر بنت الحارث بن ثعلب بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ولد له من تماضر بنت الحارث الأسدية، ولد له كعب وعوف ومليح، وكعب هو القائم بشؤون البيت الحرام. وولد له عدي، أمه أم خارجة. أم خارجة هذه هي عمرو بنت سعد بن عبد الله بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار. من هي أم خارجة؟ أم خارجة هي التي يضرب بها العرب المثل في سرعة النكاح، تزوجت بأكثر من 40 رجلا من رجالات العرب، وهي أم للكثير من بطون قبائل العربية. وخارجة ابنها التي تكنى به هو خارجة بن بكر بن يشكر بن عدوان. كعب بن عمرو بن لحي ولد له سلول وسعد ومازن، أمهم تماضر بنت لؤي بن غالب بن فهر. سلول تولى أمر كعب من بعد أبيه كعب، ولد لكعب بن عمرو بن لحي أيضا حبشية، ولد له أيضا حبشية. حبشية بن كعب هذا رجل اسمه حبشية، أمه القدود بنت غزية بن جشم بن بكر بن هوازن. وولد لسلول بن كعب أيضا حبشية بن سلول بن كعب، وهو القائم بأمر الكعبة البيت الحرام، وولد له الحرمز وعدي. ولحبشية بن سلول بن كعب ولد قمير، قمير هذا ابن حبشية بن سلول بن كعب. وحليل، حليل ابن حبشية بن سلول بن كعب هو القائم بأمر البيت الحرام، وولد له ضاطر بالضاد وكليب، وولد له حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن لحي بن حارثة، ولد له حليل بن حبشية بن سلول المحترش، وهو أبو غبشان. أبو غبشان آخر من تولى حجابة الكعبة من خزاعة، وهو الذي خدعه قصي بن كلاب واشترى منه الكعبة بزق من خمر. وولد لحليل أيضا هلال وعامر، هذه سوف نفصل بها بعد ذلك عند الكلام عن قريش. وولد له هلال وعامر وعبدنه. وولدت لحليل بن حبشية ابنته حبة، ابنته حبة التي تزوجها قصي بن كلاب. من قبيلة خزاعة برز العديد من الشخصيات في الجاهلية والإسلام، مثل كرز بن علقمة بن هلال بن جريبة ابن عبد نهم بن حليل الذي قاد المشركين إلى غار ثور حيث انتهت آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، كان معه أبو بكر الصديق في الغار رضي الله عنه عند الهجرة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ومنهم أيضا أم معبد آتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ربيعة بن أصرم بن ضبي بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو بن لحي. هذه نزل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة، وكان معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وكان معهم أيضا دليلهم إلى الطريق عبد الله بن أريقط الليثي أو الليثي، عبد الله بن أريقط الليثي من بني الليث. وكانت في خبائها هذه أم معبد تطعم وتسقي كل من يمر بها، تطعم وتسقي كل من يمر بها. وأيضا من بني حرام ابن حبشية الصحابي الجليل سليمان بن صرد ابن الجون ابن أبي الجون، وأبو الجون هو عبد العزة بن منقذ بن ربيعة رضي الله عن سليمان بن صرد، كان قائدا لجيش التوابين في معركة عين الوردة، تكلمنا عنها هذه في تاريخ السياسي للدولة العباسية. عين الوردة هذه المعركة دارت ضد جيش عبد الملك بن مروان، ومعركة عين الواردة دارت بالقرب من الكوفة في السنة 65 من الهجرة، وقتل بها سليمان بن سرد رضي الله عنه وكان عمره 93 عاما. ومن بني مليح بن عمرو بن لحي طلحة بن عبد الله بن خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح، وهو من المشهورين بالجود والكرم، كان واليا على سجستان وهو طلحة الطلحات. زوج في مرة بسجستان 100 امرأة عربية ب100 رجل عربي، وتكفل بنفقات زواجهم. توفي يرحمه الله في السنة 65 من الهجرة. ثلاثة على فكرة، يعني حنا نتكلم عن طلحة، ثلاثة اسمهم طلحة اشتهروا بالجود. طلحة الطلحات أحدهم، هذا الذي تكلمنا عنه، وقبله كان سيدنا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي رضي الله عنه، وهو اسمه أيضا هذا طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل، وطلحة الجود وطلحة الفياض وطلحة الخير. توفي في السنة 36 من الهجرة. ثم هناك طلحة الندى وهو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري القرشي، وهو من أجواد العرب وكان قاضيا للمدينة المنورة. توفي في السنة 97 من الهجرة. من بني مليح أيضا بن عمرو الخزاعيين كثير عزه الشاعر المعروف الذي عاش في الدولة الأموية، وهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عويمر بن مخلد بن سعيد بن سبيع بن جعثمة بن سبيع بن جعثمة، توفي في السنة 5 بعد 100 من الهجرة. ومن بني عدي بن عمرو بن لحي بديل بن ورقاء بن عبد العزة بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن بن عدي بن عمرو رضي الله عنه، أسلم وابنه عبد الله يوم فتح مكة. ثم هناك بنو المصطلق وهم بطن من بطون قبيلة خزاعة، والمصطلق هو لقب لجذيمة بن سعد بن عمرو بن لحي. ومن بني المصطلق أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن المصطلق رضي الله عنها، كانت سبية في غزوة بني المصطلق، تعرف أيضا بغزوة أو يوم المريسيع. توفيت جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها في المدينة المنورة في السنة 56 من الهجرة، ودفنت بالبقيع. ومن قبيلة خزاعة بنو بارق، وهم بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وبنو بني أخيه. هؤلاء من قبيلة خزاعة، قلنا بنو بارق. بنو بارق من هم؟ هم بنو سعد بن عدي بن حارثة وبنو بني أخيه بنو مالك وبنو شبيب بن عمرو بن عدي بن حارثة. نزلوا على ماء في السراه اسمه بارق فسموا به، وقيل في سبب تسميتهم ببارق أنهم تبعوا البرق فسموا بارق. ومن بني عمرو بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد القائد الشهير عرفجة بن هرثمة بن عبد العزة بن زهير بن ثعلبة، ولكنه يعد من قبيلة بارق، كان واليا على الموصل في عهد أمير المؤمنين خليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن بني قمير بن حبشية أحد نقباء الدعوة العباسية مالك بن الهيثم الخزاعي، تكلمنا عنه في محاضرات التاريخ السياسي للدولة العباسية إذا تذكرون، لعب دورا كبيرا في قيام الدولة. توفي في السنة 37 بعد 100 الهجرة. ومن نقباء الدعوة العباسية سليمان بن كثير الخزاعي، وهو سليمان بن كثير بن أمية بن سعد بن عبد الله بن مؤتنف بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن أفصى. ومن قبيلة خزاعة الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى رضي الله عنه، توفي في السنة 74 من الهجرة. نعم، الآن وبعد أن تكلمنا عن قبيلة خزاعة نريد أن نتكلم عن قبيلتي خثعم وبجيلة. عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ هو أخ لأدد بن الغوث، وقلنا بأن أدد بن الغوث هو الأزد، والأزد جد لقبائل الأزد الكبيرة، وعمرو بن الغوث هو جد قبيلتي خثعم وبجيلة. خثعم هم بنو أقيل بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث، أما خثعم فهو اسم اكتسبوه من جمل لهم اسمه خثعم سموا به. وهناك قول آخر في سبب تسميتهم بخثعم، وهو أن أبناء خثعم تحالفوا على باقي أبناء أعمامهم بني أنمار بن إراش الذين يعرفون ببجيلة، وبجيلة نسبة إلى أمهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة، تزوجت من أنمار بن إراش بن عمرو، تزوجت من أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث، فولدت له عبقر وصهيبة وخزيمة. فلما تحالفوا ضد أبناء أعمامهم قاموا بذبح جمل ثم تخثعموا بدمه، أي تلطخوا بدمه فلقبوا بخثعم. من قبيلة خثعم برز أحد سادات العرب في الجاهلية وهو أنس بن مدرك الخثعمي، ومن قبائل خثعم قبيلتي ناهس وشهران، وناهس وشهران هما ابن عفرس بن حلف بن خثعم، ناهس وشهران هما ابن عفرس بن حلف بن خثعم. ومن قبيلة شهران أسماء بنت عميس، تزوجت من جعفر بن أبي طالب ثم الصديق أبو بكر ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من قبيلة بجيلة برز العديد من الرجال مثل الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كان إسلامه متأخرا وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه السلام: يطلع عليكم خير ذي يمن. فأقبل عليهم جرير بن عبد الله وكان في غاية الجمال، قال عنه الفاروق عمر رضي الله عنه: يوسف هذه الأمة. وكان جرير يرحمه الله من الأبطال المجاهدين، أرسله الرسول المصطفى عليه السلام بعد إسلامه إلى اليمن، وتحديدا إلى ذي رعين وذي الكلاع، فقام بهدم بيت الأصنام الذي اتخذته قبيلة خثعم، كانوا يسمونه كعبة اليمن. جرير بن عبد الله البجلي من كبار قادة الفتوحات الإسلامية، فتوحات العراق، توفي رحمه الله في السنة 51 من الهجرة، ومن قبيلة بجيلة، أحد الطغاة الجبارين، حاكم العراق في عهد الدولة الأموية، خالد بن عبد الله القسري، والقسري نسبة إلى قصر، وهم من بطون قبيلة بجيلة. وخالد القسري كان من ولاة الحازمين الشديدين، كريما لدرجة الإسراف، حتى أن أعرابيا أنشده يوما في مجلسه قائلا: تعرضت لي بالجود حتى نعشتني، وأعطيتني حتى ظننتك تلعب، فأنت الندى وابن الندى وأخ الندى حليف الندى، ما للندى عنك مذهب. كانت أمه نصرانية، ولكن كرمه وجوده لن ينفعه عند الله، لأنه كان ناصبيا مبغضا لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. مات ميتة شنيعة تحت تعذيب يوسف بن عمر بن أبي عقيل الثقفي والي العراق الجبار، وكان ذلك في المحرم من السنة 26 بعد 100 الهجرة. قال فيه الفرزدق: لعمري لئن كانت بجيلة زانها جرير لقد أخزى بجيلة خالد، بنى بيعة فيها الصليب لأمه، ولم تبن فينا إذ بناها المساجد. نعم، نريد أن نتكلم الآن عن قبيلة من القبائل الكهلانية الكبيرة، قبيلة همدان، بل قل كما قلنا يعني قبائل همدان. فهمدان جد لقبائل كبيرة، وهو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيع بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان. ولد لهمدان نوف وعمر، وسوف نركز عند الكلام عن نسب همدان على بني نوف بن همدان. ومن بني نوف بن همدان قبائل حاشد وبكي. قبيلة حاشد تنسب إلى حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان. ولد لحاشد بن جشم جشم بن حاشد، ولجشم بن حاشد بن جشم ولد 11 ولدا تفرعت منهم قبائل حاشد. ومن هذه القبيلة الكبيرة برز العديد من الشخصيات، فمن قبيلة حاشد كان المجالد بن ذي مران، المجالد بن ذي مران، وابنه سعيد بن المجالد، وحفيده المجالد بن سعيد بن المجالد، وهم من الفقهاء. ومن حاشد سعيد بن قيس بن زيد بن مرد، سعيد بن قيس بن زيد بن مرد، وهو هذا سعيد بن قيس من المعروفين بالدهاء الشديد، وآل مرد من سادات حاشد ورؤساء. يقول عنهم الهمداني في كتابه الإكليل: أن من طباعهم أنهم إذا لقوا امرأة في الطريق ولوا عنها وضربوا بأيديهم على أعينهم إعظاما لحق الحريم، وهذا والله من أنبل الطباع وأشرفها. نعم، غض البصر من أنبل الطباع. ومن قبائل حاشد أعشى همدان الشاعر والفارس والفقيه، وهو عبد الرحمن بن الحارث بن نظام بن جشم بن عمرو ابن مالك بن عبد الحق بن زيد بن زيد بن حرب بن قيس بن عامر بن مالك بن جشم بن حاشد. لماذا ذكرت هذا النسب الطويل؟ حتى أريكم الحقيقة المدى الذي بين الرجل وبين جده الأكبر. قتله الحجاج بن يوسف، قتل أعشى حمدان، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي في السنة 83 من الهجرة، وذلك لأنه انضم إلى ثورة بن الأشعث. ومن أشرافهم في الإسلام سعيد بن حمرة، كان له شأن في الدولة الأموية. ومن قبائل حاشد قبيلة يام، يام بن أصبع بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد. ولد ليام بن أصبع جشم ومذكر، وولد لمذكر مواجد، مواجد وحبرة وألغز. تحالف بنو مواجد وبنو حبرة على بني ألغز، وولد لمواجد الأسلوم، قبائل الأسلوم، وبغيضة وجحدب ورفدة. ويام قبيلة موصوفة بالشجاعة وشدة البأس، ولذلك تلقب منذ أيام الجاهلية، العرب تلقب يام في الجاهلية بقتلت جبانها. يام تلقب منذ أيام الجاهلية بقتلت جبانها، وسبب ذلك أنه كان فيهم رجل جبان اسمه أنيب. هذا الجبان اسمه أنيب، فأقسموا ألا يولد له ولد فيهم أبدا فقتلوه. ومن يام زبيد اليامي الرجل الصالح الزاهد، توفي رحمه الله في السنة 22 بعد 100 الهجرة. ومن قبائل حاشد بنو وادع بن عمرو بن عامر بن ناشج بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد. بنو وادع بن عمرو بن عامر هؤلاء يلقبون في الجاهلية بعصارة المسك، منهم فارس همدان وشاعرها الأجدع بن مالك بن أمية بن جعفر بن سلمان بن معمر، أو معمر، حقيقة تنطق معمر وليست معمر، هناك جميل بن معمر وهنا هذا الأجدع بن مالك بن أمية بن جعفر بن سلمان بن معمر. معمر كان زوج كبشة بنت معدي كرب الزبيدي، أخت عمرو بن معدي كرب الفارس الشهير. ولما وفد الأجدع على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، غير عمر رضي الله عنه اسمه إلى عبد الرحمن، لأن الأجدع شيطان. وولد الأجدع ابنه مسروق بن أجدع، كان فقيها، ويقال بأن الذي وفد على عمر ليس بالأجدع وإنما هو مسروق ابنه. إذن عمر يقولون لما وفد عليه مسروق بن أجدع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجدع شيطان وإنما أنت مسروق بن عبد الرحمن. قالوا عنه، عن مسروق بن عبد الرحمن، ما ولدت همدانية مثل مسروق، وهو التابع الجليل الفقيه العابد الزاهد. قاتل هو وأخوته الثلاثة في معركة القادسية، فجرح جرحا شلت به يده، وقتل أخوته يرحمهم الله، وهم عبد الله وأبو بكر والمنتشر. توفي مسروق رحمه الله في السنة 63 من الهجرة. ومنهم مالك بن حريم ابن مالك بن حريم بن دالان، وهو سيد كبير وفارس وشاعر شهير، يلقب بمفزع الخيل، وهو الذي قال البيت الشهير متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. هذه نبذة قصيرة عن قبيلة حاشد، وسوف نتكلم الآن وبنبذة بسيطة أيضا عن قبيلة بكيل. بكيل تعني الزعيم أو الرئيس. ولبكيل ابن جشم ولد دومان والخيران وربيعة. ومن قبائل بكيل بنو مرهبة الذين يعرفون بمرهبة الدوسر، وذلك لشدة بأسهم. والدوسر هو الجيش إذا بلغ عدده 12,000. ومن قبائل بكيل برز الكثير من الشخصيات والفرسان المشاهير، كان منهم يزيد بن ثمامة بن الأسفع الأرحبي فارس همدان، وشرح بن مالك بن ثمامة بن الأسفع، شرح ابن مالك بن ثمامة بن الأسفع فارس الجرادة وهي فرسه. ومن مشاهير قبيلة بكيل عمرو وذؤاب ابن سليل بن الأعلم بن حارث الأرحبي، وهم اللذان يعرفان بوفية همدان. يقول الهمداني أنهما أسرى في إحدى الحروب التي جرت بين همدان ومذحج 12 امرأة سبية، فأخذاهن إلى أخواتهما وانقطع عن زيارة أخواتهما لأن عندهن السبايا، وأوصيا أخواتهما بأن يحسنا إلى السبايا. ثم وعلى عادة العرب في الجاهلية لما تم التفاهم على فداء الأسرى والسبايا ووقع الصلح قام بإرجاع السبايا إلى قومهن، وما كشف لواحدة منهن قناع كما يقول الحمدان. وكان هذا الفعل النبيل من الأمور التي أعظمتها العرب فلقب بالوفيين. ومن بكيل فرسان أرحب قال المفرج، أشهرهم أبو شهيم بن المفرج الأرحبي، وهو من الفرسان المعدودين في قبائل حمدان، بل هو أفرس فرسانه. هنا أيها الأخوة نريد أن نتوقف على أن نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-00-55، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.